إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الرابع عشر من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. مقابلكم وهو المرجوح يقال له الشام. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكبر عددا منهم. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقال الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. هذا ما ورد في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه المسائل، وهي إذا اختلف الرواة في الحديث واختلفت الروايات. ذكر أن الحديث قد يسمى بالمحفوظ وقد يسمى بالمعروف وقد يسمى بالشاذ وقد يسمى بالمنكر على حسب ما يقع فيه من الاختلاف. قال في أول هذه المسائل: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ. فاختلاف الروايات لها حالات: تارة نجد أن الراوي يخالف من هو أوثق منه وأحفظ وأضبط، وتارة نجد أن الراوي يخالف من هم أكثر منه عددا. فعندنا عدة حالات: الحالة الأولى أن يخالف الراوي من هم أضبط منه أو من هو أضبط وأحفظ منه وأوثق، ولا شك أن هذا وجه من وجوه الإعلال والترجيح استعمله العلماء والنقاد وأهل الحديث في الدلالة على أن الراوي إذا خالفه من هو أوثق أن الرواية التي نرجحها هي رواية الأوثق، رواية الأحفظ، رواية الأضبط. وهذا كله يستفاد من معرفة مراتب الرواة عموما، لابد أن نعرف مراتب هؤلاء الرواة من حيث الثقة. لذلك نجد العلماء عليهم رحمة الله علماء الجرح والتعديل يذكرون للرواة الثقات في العموم عدة مراتب. بعض الرواة يجعلونهم في المرتبة العليا، كان يقال أحفظ الناس، أوثق الناس، أثبت الناس، أو يذكر بعدة أوصاف وعبارات مكررة، كان يقال ثقة ثبت، ثقة حافظ، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تجعله في المرتبة العليا والمرتبة الأولى من التوثيق. ثم بعده يكون من هو أدنى منه، كان يقال فيه أو يوصف بوصف واحد يقال فلان ثقة أو فلان ثبت مثلا. ومن يراجع مثلا كتاب الحافظ ابن حجر تقليب التهذيب يجده أنه رتب هؤلاء الرواة على حسب هذه المراتب. فالمرتبة الأولى من التوثيق بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلها لمن قيل فيه أوثق الناس بصيغة أفعل، أفعل التفضيل، أو كرر ذكر صفة من صفاته، ثقة ثقة أو ثقة ثبت، ثم بعده من قيل فيه ثقة، ثم بعده من قيل فيه صدوق، ثم ينزل شيئا فشيئا. لكن هؤلاء كلهم يدورون في دائرة القبول ودائرة التوثيق، فهذه مراتب الناس. فلذلك اعتنى بها العلماء كثيرا، وممن ذكر هذه المراتب أو بدأ في ذكر هذه المراتب الإمام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. ثم تتابع العلماء بعده بذكر الرواة على حسب هذه المراتب. لذلك ينبغي معرفة مرتبة كل راو من الرواة في أي مرتبة هو، في المراتب العليا أو مراتب دون ذلك. أيضا لا بد من معرفة شيء مهم جدا في قضية الترجيح بين الروايات وبين الرواة، وهو معرفة مرتبة الراوي في شيخ من الشيوخ، معرفة مرتبة هذا الراوي الذي خالف أو الذي خولف في هذا الشيخ الذي اختلف عليه. مثلا نأخذ مثالا من الأمثلة، الإمام الزهري عليه رحمة الله، الإمام الزهري أو هشام بن عروة أو الإمام مالك أو غير هؤلاء من الرواة عليهم رحمة الله، عنده مجموعة من التلاميذ ومجموعة من الذين أخذوا عنه الحديث. هؤلاء الرواة لا شك أنهم على مراتب، فيهم الثقات وفيهم الضعفاء. الثقات أيضا بالنسبة لهذا الشيخ كالإمام الزهري لا شك أنهم أيضا على مراتب، نجد من هو في أعلى المراتب حفظا عن الزهري، يقال أحفظ الناس في الزهري فلان، أوثق الناس في هذا الشيخ فلان. فإذا اختلف هذا الراوي مع غيره أو خالفه غيره من الرواة ننظر في مرتبة هذا المخالف في هذا الشيخ في أي مرتبة هو. إذا كان في مرتبة دون مرتبة ذلك الراوي لا شك أن نقدر ذلك الراوي عليه، كالاختلاف الذي يكون مثلا على الزهري. كثير ما تأتي هذه الاختلافات في كتب العلل وكتب الحديث، نجد مثلا راوي من الرواة، نأخذ مثالا وسيأتي يعني ذكر بعض الأمثلة على ذلك، سفيان بن حسين، سفيان بن حسين يروي عن الزهري لكنه ليس في المرتبة العليا في الثقة. خالف سفيان بن حسين الإمام مالك، نجد أن الإمام مالك هو المقدم في الزهري عند كثير من الأئمة. لو وجدنا رواية مخالفة للإمام مالك عن سفيان بن حسين لا شك أننا نرجح رواية الإمام مالك عليه رحمة الله. فمن هذا الباب يظهر عناية النقاد عليهم رحمة الله بمعرفة مراتب الرواة عموما ومعرفة مراتب الرواة في شيخ من الشيوخ الذين تجمع أحاديثهم ويكثر الاختلاف عليهم. إذن كما ذكر حافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فإن خُلف بأرجح منه لمزيد ضبط أن يكون هذا الراوي أضبط وأحفظ فإننا نقدمه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخالف الراوي من هم أكثر عددا منه، من هم أكثر عددا منه. والراوي الثقة إذا خالف من هم أكثر عددا فإن حديثه يكون معلا بالمخالفة، لأن الواحد أقرب إلى الخطأ من الجماعة. روى ثقة حديثا خالفه مجموعة من الرواة لا شك أننا نرجح رواية الجماعة على رواية الواحد، لأن الواحد أقرب إلى الخطأ، أقرب إلى السهو. هذا من حيث العموم. لكن هؤلاء الرواة لا شك هذا الراوي الآن أو مخالفته للجماعة تقع على أشكال. أحيانا نجد أن الراوي الثقة يخالف من هو أكثر منهم، وقد يكون فيهم من يساويه في التوثيق، قد يكون فيهم من هو أوثق منه، قد يكون فيهم من هم أنزل منه. طبعا إذا كان في هؤلاء الرواة من هو أوثق منه، لا شك أن الترجيح يكون لرواية الأوثق من جهة ولرواية الأكثر من جهة، لأن وجدنا أن هذا الراوي الثقة الآن خالفه، يعني رجحنا الرواية المخالفة بقرينتين، دلالة الأحفظية ودلالة الأكثرية، قرينة الأحفظية وقرينة الأحفظية، وجدنا من هو أوثق منه ووجدنا من هم أكثر منه. إذا تساووا هنا لا شك أننا نرجح بالأكثرية، تساوى هو ومن خالفه مثلا، وجدنا راويا أو راويين يساوونه في الثقة وهو مثلهم في الثقة وهو مثلهم في الثقة، هنا نرجح بالأكثرية. حالة أخرى أننا نجد أن هؤلاء الرواة جميعا هم دونه في التوثيق، هنا لا شك يختلف النقاد في أي الروايات أرجح، ينظرون إلى قرائن أخرى، أحيانا قد يرجحون رواية الواحد على رواية الأكثر، لأنهم يجدون أن هؤلاء الأكثر مثلا لم يبلغوا درجة هذا الراوي الثقة إذا كان في أعلى درجة التوثيق، كالإمام مالك مثلا لو خالفه جماعة من الرواة هم دونه في الثقة، قد يكون فيهم من هو متكلم فيه أو ذكرت له أخطاء أو صدوق له أوهام، وخالف الإمام مالك يكونون جماعة مثلا ثلاثة أو أربع يخالفون الإمام مالك، نجد أن بعض أهل العلم يرجحون رواية الإمام على رواية الجماعة. إذا ليس كل ما وجدنا جماعة من الرواة خالفوا راويا نرجح رواية الجماعة، بل لا بد من النظر في مراتب هؤلاء الرواة، في مراتبهم من حيث العموم، فيما قيل فيهم من جرح وتعديل، وفي مراتبهم في الشيخ الذي اختلف عليه ومرتبة هذا المخالف، فإذا وجدناه أنه أوثق الناس فهنا لا بد من استعمال قرائن أخرى، قد نرجح رواية الواحد على رواية الجماعة وقد نرجح رواية الجماعة على رواية الواحد. ولذلك حرص أئمة النقد عليهم رحمة الله على جمع الطرق للأحاديث ومعرفة الروايات المخالفة والروايات الموافقة، هذا كله من أجل ترجيح الروايات عند الاختلاف، الوقوف عند دلائل الترجيح، هل هي الأكثرية، هل هي الأحفظية، أو هناك قرائن أخرى تدل على ترجيح هذه الرواية على الرواية الأخرى. مثلا الذي يقرأ في علل الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في هذا الكتاب في أو منهجه فيه أنه يذكر الاختلاف على الرواة وعلى الشيوخ، ويذكر كل الروايات التي يمكن أن يقف عليها أو وقف عليها عليه رحمة الله، يذكر الراوي أن هذا الحديث اختلف فيه على فلان، رواه فلان وفلان وفلان كذا، وخالفهم فلان وفلان ورواه كذا، فيذكر هذه الاختلافات من أجل الوقوف على الطرق، الوقوف على المخالف والمخالف، ومن يعني أولى بالترجيح في مثل هذه الروايات، تستعمل قرائن الترجيح إما الأحفظية إما الأكثرية إما قرائن أخرى كثير وهي كثيرة جدا، ولا تعرف إلا بتتبع الطرق وتتبع أحوال هؤلاء الرواة في تراجمهم في كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ، يقف الإنسان على ما يمكن أن يجعله قرينة ترجح له هذه الرواية على الرواية الأخرى. وهناك وجوه الترجيح كثيرة وقرائن الترجيح كثيرة جدا، ليست هي فقط مجرد الأحفظية والأكثرية، ولذلك نبه الحافظ ابن حجر قال لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، أحيانا قد نجد أن روايات مختلفة ومتكافئة من حيث مراتب هؤلاء الرواة أو من حيث عدد هؤلاء الرواة. لا شك أنهم يستعملون قرائن أخرى، يبحثون عن قرائن أخرى لترجيح رواية على رواية. وفإذا ترجحت رواية على أخرى فتسمى الرواية الراجحة بالمحفوظة، فالراجح يقال له المحفوظ. رجحنا هذه الرواية وخطأنا الرواية الأخرى، هذه الرواية الراجحة نسميها بالمحفوظ، وهي الرواية الراجحة، ويعبر عنها بتعبيرات متعددة يدل على رجحانها. أحيانا يقولون والصحيح كذا، أحيانا يقولون والمحفوظ كذا، وغير ذلك من العبارات التي تدل على أن هذه الرواية الراجحة. ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ، مقابله أي الرواية المخالفة والمعلة التي أعلها الناقد وهي المرجوحة تسمى بالشاذ، تسمى بالشاذ. أيضا هذه الرواية قد نجد أن العلماء والنقاد يطلقون عليها تسميات أخرى غير الشاذ، أحيانا كما سيأتي بيانه قد تسمى بالمنكر، أحيانا يقولون وهذه الرواية خطأ أو وهم أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها النقاد. ولذلك أو مثل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله للمحفوظ والشاذ بهذا المثال الذي معنا، قال عليه رحمة الله: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. هذه الرواية الآن مسندة موصولة، رواها ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن عبد الله بن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. وجدنا أنه تابعه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عند النسائي، وأيضا حماد بن سلمة عند أبي داود والطيالسي والطحاوي في شرح المشكل والحاكم في المستدرك، نجعل لهم رموزا حتى يعني من باب الاختصار. أيضا محمد بن مسلم الطائفي عند الطبراني في المعجب الكبير، أيضا وهيب ابن خالد عند الطحاوي في شرح المشكل، أيضا يرحمك الله حماد بن زيد عند الطحاوي في شرح المشكل، لكن هذه نضع عليها استفهامات، لأن الذي خالف كما ذكر قال: وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني جعله نعم مرسلا، الرواية المرسلة، عوسجة مولى عبد الله بن عباس رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي فهو مرسل. حماد بن زيد الآن عند البيهقي في السنن الكبير، لكن مر معنا أنه رواه مثل رواية الجماعة. حماد بن زيد أيضا تابعه روح ابن القاسم عند البيهقي في السنن الكبير. إذن الآن عندنا رواية الجماعة رواه مسندا موصولا، خالفهم حماد بن زيد وأيضا روح بن القاسم. ذكر الحافظ بن حجر قال: قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة وهو موصول. ابن أبي حاتم ذكر هذا الحديث في العلل، يقول: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى بن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا وأعتق الحديث، فقلت له: فإن ابن عيينة ومحمد بن مسلم الطائفي يقولان عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية الأولى ابن عيينة ومحمد بن مسلم وغيرهما، قال فقلت له الذين يقولان ابن عباس محفوظ، يعني يسأله الذي يقول ابن عباس ويذكره موصولا هل هو محفوظ؟ قال نعم نعم، قصر به أو قصر حماد بن زيد. قلت لأبي يصح هذا الحديث؟ قال عوسجة ليس بالمشهور، هذا شيء آخر. إذن عندنا الاختلاف بين ابن عيينة ومحمد بن مسلم وجماعة مع حماد ابن زيد، قصر به حماد بن زيد. ووصف أبو حاتم هذه الرواية بأنها محفوظة لأنه سأله هل اللذين هكذا جاءت وفيها وجه اللذين يقولان ابن عباس محفوظ، قال نعم. من هنا أخذ الحافظ ابن حجر وقال قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، اختصر كلام أبي حاتم. نرجع إلى رواية حماد بن زيد. الآن حماد بن زيد وردت عنه روايتان، رواية مثل رواية الجماعة ورواية التي خالف فيها الجماعة. هذا طبعا لو جاءت هذه الرواية كذلك هذا دليل آخر وقرينة أخرى على ترجيح رواية الجماعة، لأن الراوي اختلف عليه، أحيانا يرويه مرسلا وأحيانا موصولا، أحيانا يوافق الجماعة وأحيانا ينفرد، هذا دليل أن رواية الجماعة موصولة. لكن إذا وجدنا أن أهل النقد كأبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد والبخاري ذكروا عن رجل أو عن راوي رواية من الروايات، ثم وجدنا في واقع هذه الروايات عندنا خلاف ما يذكرونه، لابد من أن ندقق النظر في هذه الرواية. إما أن تكون هذه الرواية مثلا لم تثبت عنه، لابد من دراسة الإسناد إلى حماد بن زيد، وإما أن يكون شيء فيه يعني نوع تساهل في ذكر هذه الرواية. هنا مثلا الذي روى هذه الرواية من؟ الطحاوي في شرح المشكل، لما جاء إلى رواية وهيب بن خالد قارن بها رواية حماد بن زيد، فقال الراوي حدثنا وهيب بن خالد وحماد بن زيد وذكرها موصولة. فهنا فيه احتمال، وهذا يكون كثيرا في مثل هذه الروايات، أنه إذا عطف راوي على آخر أن يحمل رواية أحدهما على الآخر. هي رواية وهيب بن خالد جاءت موصولة، لكن رواية حماد جاءت مرسلة، إلا أن الراوي لم يفرق بين هذه وتلك، حمل رواية حماد على رواية وهيب ولم يفصل، إنما ذكرها كأنها موصولة وهي في حقيقتها مرسلة، لأن أهل النقد ووجدت الرواية المرسلة في مصادر أخرى. فلذلك حماد بن زيد هو الذي خالف الجماعة، فأعله أبو حاتم عليه رحمة الله أعل رواية حماد بن زيد ورجح رواية الجماعة، مع أن حماد بن زيد من الحفاظ الثقات الأثبت، إلا أن رواية الجماعة عن المخالفة أرجح، فيهم أمثال ابن عيينة وهو ثقة من أوثق الناس أيضا في عمرو بن دينار، فيهم ابن جريج وحماد بن سلمة وغير هؤلاء، فكثرتهم وبعضهم من أوثق الناس في عمرو بن دينار يجعل هذه الرواية أرجح من رواية حماد ابن زيد. لكن هل الآن ابن حجر ماذا أراد أن يمثل؟ يمثل لي الشاذ والمحفوظ. المحفوظ نعم جاء في كلام أبي حاتم، لأنه سئل هل هذه الرواية محفوظة؟ قال نعم، فنسميها بالمحفوظ، وهذا موجود وكثير في تعبير أهل النقد عليهم رحمة الله، والمحفوظ رواية فلان وكلاهما محفوظان إلى غير ذلك، يعبرون بالرواية الراجحة يسمونها بالمحفوظ. لكن هل ورد تعبير أبي حاتم لهذا الحديث بالشاذ؟ لم يرد في هذا المثال أنه عبر بالشاذ لهذا المثال. وتعبير العلماء أو النقاد للحديث أو تعبيرهم عن الحديث بأنه شاذ هذا قليل ونادر. نعم جاء في كلام بعضهم، جاء عند الإمام الشافعي كما تقدم معنا أنه قال أن الشاذ هو أن يروي الثقة ما لا يرويه، ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به الناس. وهذا تقدم معنا في ذكرنا لشروط الحديث الصحيح. ولكن هل النقاد عبروا في كلامهم عند النقد وعند تعليل الأحاديث بالشاذ؟ هذا نادر وقليل، ويحتاج إلى بحث وجمع لمن كان يعل الأحاديث ويسميها بالشاذ ويسميها بالشاذ. وفي هذه الرواية، لأن تعليلهم للأحاديث أحيانا يسمونها بالخطأ والوهم، ويعبرون بالمنكر وغير ذلك من التعبيرات، لكن الشاذ قليل. وسيأتي يعني ماذا أراد بعض النقاد بالشاذ. هذه الرواية الآن رجح أبو حاتم فيها الرواية الزائدة، الرواية الزائدة، لأن القرينة تدل على أن من زاد أرجح ممن قصر، ممن قصر، وتدل على أن الرواة حفظوا، إما أنهم حفظوا ما لم يحفظ حماد بن زيد، وإما أن حماد بن زيد عليه رحمة الله قصر في هذه الرواية. لذلك قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، رجح من هم أكثر عددا منه، أي أن النقاد لم ينظروا فقط إلى قرينة الأحفظية، أن فلان أحفظ الناس أو حافظ إمام ثقة كحماد بن زيد، إن بل نظروا إلى قرينة أخرى وهي قرينة الأكثرية، وفيهم حفاظ أيضا، فيهم حفاظ أيضا، بعضهم قد يكون دون حماد بن زيد، بعضهم قد يكون يساوي حماد بن زيد. فالواحد ولو كان حافظا لكنه إذا خالفته جماعة فنرجح رواية الجماعة، نرجح رواية الجماعة، لأن الواحد أقرب إلى الخطأ والوهم من الجماعة. فأتى حماد بن زيد هنا بالإسناد الناقص لسبب من الأسباب، إما أن يكون هذا السبب مؤثرا فيه يعني كالخطأ والوهم، فنقول إن حماد بن زيد وهم وأخطأ، وإما أن لا يكون مؤثرا في الراوي، لأنه قد يقصر بالإسناد لسبب ليس من باب الخطأ والوهم، إما أن يكون مثلا في باب المذاكرة، أن يذاكر غيره بهذا الحديث فيذكر الإسناد ناقصا، وهذا موجود عند أهل الحديث أنهم يفرقون بين ذكر الحديث في المذاكرة أو ذكر الحديث في الإملاء. المذاكرة يتسمح فيها كما قال الذهبي، المذاكرة يتسمح فيها ما لا يتسمح في الإملاء والتحديث، لأن المذاكرة أن يأتي الراوي فيذاكر غيره ما تقول في حديث فلان عن فلان أو في حديث فلان، فيذكر بعض الإسناد أو يذكر شيئا من الإسناد أو يذكر بعض المتن، قد يسمع الحديث عند المذاكرة فيروى كذلك، فيتسمح فيها ما لا يتسمح في الإملاء. أو أنه في باب الفتوى مثلا سئل عن هذا الحديث أو سئل عن مسألة فذكر الحديث وقصر بعض الإسناد، أو أنه شك في هذا الحديث هل هو موصول أو هو مرسل فمن باب الاحتياط ذكره مرسلا، كل هذه أسباب لأن يقصر الراوي في الإسناد، فلا نضعف الراوي بذلك بل يبقى على حفظه، لكن هذه الرواية نجعلها مخالفة أو نصفها بالشذوذ، نصفها بالشذوذ لأنه خالفت الروايات الراجحة والروايات المحفوظة. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، أي أن الشاذ من الحديث هو مخالفة المقبول من هو أولى منه، وعبر بالمقبول حتى يدخل فيه الثقة والصدوق. حتى يدخل فيه كل من حي في حيز القبول، وهو الثقة والصدوق، فإذا وهو صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن، وهما الثقة والصدوق. إذا خالف الثقة غيره ممن هو أوثق منه أو أكثر نسمي روايته شاذة، إذا خالف الصدوق من هو أكثر أو من هو أولى منه وأوثق نسمي روايته بالشاذة، فيكون المخالفة إما من باب الثقة والأوثق وإما من باب العدد. وهذا الذي ذكره الشافعي في تعريفه للشاذ كما تقدم معنا، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح بعد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أن نجد كل من صنف في الاصطلاح بعد الحافظ ابن حجر يذكرون أن الشاذ هو مخالفة المقبول، أو يعبرون مخالفة الثقة، ويريدون الثقة يدخل فيه صاحب الحديث الصحيح والحسن، من هو أولى منه أو من هو أوثق أو من هو أكثر، من هو أكثر. والرواية المرجوحة كما تقدم تسمى بالمحفوظ، وهذا لا إشكال فيه، وقد كما ذكرت أن علماء النقد استعملوا هذا التعبير في كتب الحديث وفي كتب العلة، أن الأحاديث الراجحة يسمونها بالمحفوظ أو يقولون وهذا هو المحفوظ أو هذه الطريق هي المحفوظة أو غير ذلك. لكن أحيانا هذا التعبير بالمحفوظ سواء نجد أن المخالف قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، أن المخالف لا يشترط عند أئمة النقد أن يكون ثقة، بل أحيانا قد يعبرون بالمحفوظ ولو كان المخالف ضعيفا، ولو كان المخالف ضعيفا ولم يقيدوا بمخالفة الثقة أو المقبول، بل توسعوا في ذلك. وكذلك الشاذ يستعمل له عدة ألفاظ كما ذكرت، يستعمل له الوهم والخطأ، يستعمل له المنكر وغير ذلك من الألفاظ الكثيرة. وفي لم ينتشر عند العلماء هذا النوع أو التعبير بالشذوذ أو بالشاذ في كتب النقد وكتب التعليل، هي قليلة جدا أو قد تكون نادرة، إنما الذي جاء في كلام الإمام الشافعي، وتقدم معنا أيضا أنه جاء في كلام الإمام الترمذي لما عرف الحديث الحسن وذكر له الشروط، ماذا قال في شروطه؟ أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وأن لا يكون الحديث شاذا، وأن يروى من غير وجه، هذه ثلاث شروط. فذكر أن لا يكون الحديث شاذا، لكن ما مراده بالشذوذ هنا؟ هل هو الخطأ عموما بحيث هذا الخطأ يكون سببه مخالفة الراوي لغيره، أو تفرد الراوي برواية وأخطأ فيها ولو لم يخالف؟ الحافظ ابن رجب فهم من كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله أنه يريد من هذا الشرط الشاذ الذي عرفه الإمام الشافعي أو الذي ذكره الإمام الشافعي، لذلك قال والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، الظاهر أنه يريد بالشاذ ما أراده الشافعي. لكن الكلام أيضا فيه احتمال أنه قال أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، وهذا احتمال لا يكون فيه خطأ، أن لا يكون فيه خطأ ولو لم يكن هناك مخالفة، قال وأن يروى من غير وجه نحو ذلك. وإن كان كما ذكرت أن الحافظ ابن حجر قال الظاهر، مع كلمة الظاهر أيضا توحي بأن الأمر ليس فيه يقين، الظاهر أنه أراد ما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ورد مثلا الشذوذ عن بعض أهل النقد كعلي بن المديني عليه رحمة الله، ذكر رواية ووصفها بالشذوذ، وهذه الرواية ليس فيها اختلاف، إنما فيها تفرد راوي وأخطأ في هذه الرواية، لأن الخطأ قد يكون سببه التفرد، أو دلالة العلة قد نجدها بمجرد التفرد ممن لا يحتمل تفرده، وهذا تقدم معنا أو أشرنا إليه وسيأتي إن شاء الله. مثلا حديث ذكر أو حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسأل عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال: إسناد حسن ولكنه حديث شاذ غير معروف، لكنه حديث شاذ غير معروف. ثم قال: قال علي، وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جيد أنهم أفتوا بخلافه. ذكر قرينة أخرى: هذه الرواية انفرد بها الراوي ولم يخالفه أحد بهذه الرواية، لا، مع ذلك وصفها علي بن المديني بالشذوذ. جاء عن الإمام الذهلي عليه رحمة الله أيضا وصف حديث بالشذوذ في حديث رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: إن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. يقول الذهلي: شاذ غير واقع على القلب، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر. هنا ذكر المخالفة، ذكر المخالفة. إذن قد يستعمل من خلال هذين المثالين، قد يستعمل النقاد الشذوذ ويريدون بها خطأ الراوي لما خالفه غيره، قد يستعملون الشذوذ ويريدون بها أن الراوي أخطأ ولو لم يخالف، ولو لم يخالف. إذا رجعنا إلى مبحث الصحيح الذي تقدم معنا، الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لما اشترط عدم الشذوذ في الصحيح وعرفه أشار هناك إلى أن له تعريفا آخر، قال له تعريف آخر، أن الشاذ له تعريف آخر غير الذي قرره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وهو مخالفة الراوي لمن هم أكثر أو من هو أوثق. أشار له أن له تعريفا آخر. هذا التعريف الذي أشار إليه هو وهم الراوي إذا انفرد، خطأ الراوي ولو انفرد، يعني من غير مخالفة، من غير مخالفة. إذا تفرد الراوي بالحديث وهو ممن لا يحتمل تفرده وخطأه أهل النقد، فهذا أيضا يسمى بالشاذ عنده، وهذا أشار إليه ابن حجر، وهذا عده الحاكم من الشاذ فذكره في نوع من الأنواع. قال: ذكر النوع 28 من علوم الحديث. هذا النوع منه معرفة الشاذ من الرواية. قال: وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راو، أو أرسله واحد فوصله واهم. فأما الشذوذ أو فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. فنذكر المعلل أو المعلول، ويجوز في اللغة أن يقال معلول، وليس كما ذهب إليه النووي أنه لحن، وابن الصلاح قال إنه مردود، بل وجد في كلام أهل اللغة المعلول، ومن حيث اللغة يعني مبحث لغوي أنه يجوز أن يقال حديث معلل أو حديث معلول كما استعمله أهل الحديث. فيقول أن هذا الشاذ ليس هو المعلول. لماذا؟ لأن المعلول أو المعلل يعرف بالاختلاف الرواة ومعرفة طبقات هؤلاء الرواة ومراتب هؤلاء الرواة، فنرجح الرواية إما بالأوثق، ونرجح الرواية إما بالأحفظ أو قارنة من قرائن أخرى. قال الشاذ: لا، هو ليس بالمعلول، لأنه يحتاج إلى دقة نظر، يحتاج إلى تتبع ومعرفة بحال الراوي، لأنه يتعلق بتفرد الراوي فقط بالرواية. راوي ثقة تفرد بهذه الرواية وخطئ في هذه الرواية، كيف يخطئ في هذه الرواية وهو ثقة؟ لابد من قرينة، لابد من دليل أنه أخطأ في هذه الرواية. فلا شك أن هذا من أدق علوم الحديث ومن أدق علوم العلة، لذلك يعني جعله نوعا آخر غير المعلول. فالمعلول لا شك أنه لا يمارسه إلا النقاد، لكنهم قرائن واضحة، قرائن واضحة مثل الذي تقدم معنا، جماعة خالفوا واحدا فنرجح رواية الجماعة، لكن هنا ليس هناك مخالفة، راوي تفرد بحديث وهو ثقة، لماذا لا نقبله؟ لا نقبله لأنه لاح واتضح للناقد بأنه في تفرده وقع في الخطأ، قد لا يستطيع أن يعبر عن هذا الشيء لكنه يخطئه، لأن مثل هذا الراوي قد لا يتحمل أن يتفرد بهذه الرواية عن هذا الشيء، ويستدل لذلك بأشياء كثيرة. أيضا جاء مثل هذا الكلام وهو قضية تفرد الراوي وتخطئته ونسميه بالشاذ، جاء أيضا عن الخليلي، ولا شك أن هذا الشاذ يطلق على التفرد عند العلماء ويطلق على ما قرره الحافظ ابن حجر أيضا في قضية المخالفة، في قضية مخالفة الراوي لغيره، فيطلق على هذا وذاك إذا لاح للناقد أن الراوي قد أخطأ في هذه الرواية فيعد هذه الرواية ولو تفرد بها الراوي، لذلك يقولون تفرد به فلان ولم يتابع، أو فلان لا يتابع على هذه الرواية، فيعبرون بتعبيرات مختلفة. ابن الصلاح حكى هذين المذهبين أو هذين الأمرين لما ذكر تعريف الإمام الشافعي عليه رحمة الله الذي يقيد الشذوذ بوجود المخالفة، حتى ما فهمه من كلام الحاكم ومن كلام الخليلي أنهما يريان أن مجرد التفرد شذوذ، وأنا لا شك لا نريد أن ندخل في هذه القضية أو في فهم ابن الصلاح، هو فهم من الحاكم والخليلي مجرد التفرد شذوذ، لكن الحاكم والخليلي لا يريدون مجرد التفرد، تفرد من لا يحتمل منه التفرد، لذلك يعدونه، لذلك لما جاء في الرد عليهم أورد عليهم أفراد الصحيحين، الأحاديث الأفراد التي جاءت في الصحيح كيف نسميها شذوذا؟ نعم هذه لا نسميها شذوذا لأن الراوي لم يخطئ في هذه الأحاديث، الذي نسميه شذوذا هو خطأ الراوي إذا تفرد، ما وقع فيه الراوي في الوهم والخطأ وسبب ذلك تفرده عن هذا الشيخ وهو لا يحتمل منه هذا التفرد، فيظهر للناقد أنه أخطأ في هذه الرواية فيعل هذه الرواية. فبعد أن ذكر معنى الشذوذ قال ابن الصلاح فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، يعني هذا كلام تفصيل ابن الصلاح هو تفصيل جيد لكن فهمه لكلام الحاكم فقط الذي ينتقد فيه، قال إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان من فرد به شاذا مردودا، هنا ذكر حالة المخالفة التي ذكرها الشافعي والتي حررها الحافظ ابن حجر وجعلها هي المعتمد في تعريف الشاذ، قال وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، هنا جاء الانفراد أو التفرد، قال فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه، إذن هذا شيء آخر، إذا انفرد الثقة الضابط نقبل هذا التفرد، كأفراد الصحيح، الحديث الغرائب في الصحيح، الحديث الأول والحديث الأخير في صحيح الإمام البخاري فرض غريب، فنقبل هذا التفرد. قال كما فيما سبق من الأمثلة التي رد بها عن الحاكم والخليلي. قال وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك كالذي انفرد به، كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح إذا كان ليس في الدرجات العليا من التوثيق. انفراده أنزله إلى درجة أخرى وهي دون الصحيح. قال ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. إذن إذا وجدنا أنه نزل درجة عن الصحيح، إذا كان يقرب من صاحب الحديث الصحيح وهو من؟ الصدوق، نجعل حديثه حسنا، نقبل حديثه ولو تفرد به. هذا حال أخرى. إذا نريد أن نحفظ هذه الحالات لأننا نحتاجها فيما بعد. الحالة الأولى هي المخالف الذي خالف هذا الشاذ ولو كان ثقة. الحالة الثانية الثقة الضابط، هذا يقبل. الحالة الثالثة الذي نزل عن الثقة الضابط، الصدوق. إذا كان قريبا من الثقة فنقبله ونجعله حسنا. الحالة الرابعة قال وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. إذا كان بعيدا عن الصدوق وبعيدا عن الثقة لا شك أنه يكون قريبا من الضعيف. ماذا سماه؟ الشاذ المنكر. الشاذ المنكر هذه نحتاجها أيضا فيما بعد. إذن هذه المراتب التي ذكرها ابن الصلاح عليه رحمة الله. ثم قال فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان. الشاذ المردود عند ابن الصلاح قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. إذن عنده الشاذ قسمين، القسم الأول المخالف، القسم الثاني المنفرد الذي لا يتحمل تفرده وجعله قريب من الضعيف وسماه بالشاذ المنكر. هذا الذي ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله من التفصيل هو الذي مشى عليه من جاء بعد ابن الصلاح كالنووي والعراقي وابن كثير والذهبي وغيرهم، إلا أن ابن حجر عليه رحمة الله جعل الشاذ مقيدا ومقرونا بالمخالفة، جعل الشاذ كما قرره هنا في النزهة واعتمده في النكت أيضا، وسيأتي ذكر كلامه فيه تفصيل، لكن جعل الشاذ لا بد أن يكون مقرونا بالمخالفة. لذلك ذكر الحالة الثانية بعد ذلك وهي مخالفة الضعيف. فقال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف و مقابله يقال له المنكر. هذه الحالة الثانية، أن يكون المخالف ضعيفا، في الأولى أن يكون المخالف مقبولا ثقة أو صدوقا، الثانية أن يكون ضعيفا. ذهب الحافظ بن حجر إلى أن الرواية الراجحة تسمى بالمعروف إذا خالف من هو أرجح منه من حيث الثقة أو حتى من حيث الكثرة أيضا، تسمى هذه الرواية الراجحة بالمعروف، والرواية المرجوحة تسمى بالمنكر، تسمى بالمنكر. أورد لذلك مثالا فقال عن أبي حاتم، قال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، في نسخة ضبط الثانية حبيب أيضا حبيب ابن حبيب وهو خطأ، هي حبيب ابن حبيب. قال وهو أخو حمزة بن حبيب بن الزيات بن قرن عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. هذا الحديث كما ترون في شجرة الإسناد رواه ابن أبي شيبة كما في مسنده كما في المطالب العالية وابن عدي والطبراني من طرق عن حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق السبيعي عن عيزار بن حريث عن ابن عباس مرفوعا عن ابن عباس مرفوعا. خالف حبيب بن حبيب معمر بن راشد فرواه في الجامع ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان والحرب في إكرام الضيف عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس لكنه موقوف. إذن هنا الخلاف بين الضفع والوقف. أيضا عمار بن رزيق وهو ثقة من رجال مسلم عند الحرب في إكرام الضيف رواه عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس موقوفا. إذن هذا فيه خلاف بين راويين ثقتين وراوي ضعيف وراوي ضعيف. نريد أن نقف على كلام هو ذكر هذا المثال عن أبي حاتم الحافظ بن حجر. والأصل إذا قال أبو حاتم في تعليل الأحاديث مظنة هذا الكلام يكون كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، خاصة أنه قال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق فلان ولم ينص على الكتاب، لكن الأصل ومظنة هذا الكلام أن يكون في العلل. في علل ابن أبي حاتم لم يأتي ذكر أبي حاتم في هذا الحديث، إنما ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة قال وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ذكره في آخره قال أبو زرعة هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوف. هكذا جاء الكلام لا هو من قول أبي حاتم ولا ذكر فيه كلمة المعروف ولا ذكر فيه كلمة وهو معروف كما قال ابن حجر، لكن المنكر موجود، كلمة المنكر موجود. وبالنظر إلى المخالف أو المخالف وهو حبيب هذا ضعفه جمع من أهل العلم ووهاه أبو زرعة الرازي، لذلك قال وصف حديثه هنا بالنكار، وخالف جماعة من الثقات وهو معمر بن راشد وعمار بن رزيق، فحديثه على ذلك يكون منكر. كلمة منكر لا شك أنها تصدق على هذا المثال الذي جاء به الحافظ ابن حجر وهو مخالفة الضعيف لمن هم أوثق أو لمن هم أكثر عددا فتسمى بالمنكر. لكن التعبير بالمنكر لم يقيده العلماء فقط على مخالفة الضعيف، بل يأتون بهذا التعبير على رواية الضعيف سواء خالف أو لم يخالف، فيصفون روايته بالمنكر، وتطلق حتى على رواية المنفرد إذا أخطأ المتفرد ولو كان ثقة، إذا أخطأ أحيانا يقولون هذا حديث منكر فيطلقون على مجرد خطأ الراوي النكار، وهذا استعمله الإمام أحمد وأبو حاتم وعلي بن المديني والبخاري وكثير من النقاد يستعملون لفظ المنكر سواء للمخالفة أو من غير مخالفة حتى ولو كانت لرواية الثقة أو رواية المقبول. لكن الذي جرى عليه الاصطلاح بهذا الحافظ بن حجر أن المنكر لا يطلق إلا على مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أوثق، لذلك قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط مخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. أي بهذه الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر يظهر من أن الشر والمنكر يجتمعان في ماذا؟ في المخالفة، ويفترقان في كون الشاذ رواية المقبول رواية الثقة أو الصدوق، والمنكر رواية الضعيف. فلذلك كان بينهما عموما وخصوصا، عموما في اجتماعهما في المخالفة، وخصوصا من وجه أن هذا رواية الضعيف وهذا رواية الثقة أو رواية المقبول. هذا مراد الحافظ ابن حجر. ثم قال: وقد غفل من سوى بينهما، غفل من سوى بين الشاذ والمنكر، ويريد الرد على من؟ على ابن الصلاح. على ابن الصلاح لما تقدم في ما تقدم في كلامه أنه جعل رواية من؟ المنفرد الضعيف شاذا منكرا، لكن رواية الثقة المخالف جعلها شاذة، جعلها شاذة. إذن لم يسوي بينهما، لم يسوي بينهما، بل فصل في الأمر، فصل في تسمية هذه الروايات. نرجع إلى تقسيم ابن الصلاح. قلنا أن ابن الصلاح ذكر في كلامه رواية الثقة الضابط، إذا انفرد فإنها مقبولة بإطلاق. رواية الثقة إذا خولف هذه يسميها شاذة، يسميها شاذة. من نزل عن درجة الثقة والضبط لكن لم يصل إلى درجة الضعف، كان قريبا من التوثيق، هذه يقبلها وجعلها حسنة. إذا كان بعيدا عن هذه الدرجة هذه يجعلها شاذة منكرة، يجعلها شاذة منكرة. إذا انفرد بالرواية، إذا انفرد بالرواية فيسميه شاذا منكرا. وأجمل ذكرنا كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله أنه أجمل ذلك في أمرين، أنه خرج بهذا التفصيل أن الشاذ اسمان، شاذ الحديث الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في درجة الثقة أو الصدوق إذا انفرد بالرواية ولم يكن له ما يجبره فإنه يسمى بالشاذ المنكر. الحافظ ابن حجر في النكت فصل أكثر ووافق ابن الصلاح فيما ذكره، وافق ابن الصلاح فيما ذكره أن الشاذ لا يطلق فقط على المخالفة، وأن المنكر لا يطلق فقط على مخالفة الضعيف. قال في رده على ابن الصلاح: ليس في عبارته أي ابن الصلاح ما يفصل أحد النوعين عن الآخر، لكن ليست كل عبارة ابن الصلاح لا تفصل، إنما هي فقط في النوع الأخير، أما النوع الأول ففصل أنه الشر هو الثقة المخالف. قال: نعم هما مشتركان في كل منهما على قسمين، وإنما اختلافهما في مراتب الرواية. قال: فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ. إذن يقول الصدوق إذا تفرد بشيء لا يتابع عليه ولا شاهد وليس له ذلك الضبط الذي يجعل حديثه صحيحا أو حسنا، إذن هذا الذي لا يتحمل لا يحتمل تفرده، هذا الذي ذكره ابن الصلاح، هذا سماه قال: فهذا أحد قسمي الشاذ. قال: فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، إذا خولف كان أشد في شذوذه، إذا نسمي هذا شاذ وهذا شاذ أيضا. قال: وربما سماه بعضهم منكرا، إذا هذا أيضا موافق لكلام ابن الصلاح. قال: وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته، إذن هو قسم آخر لكن قال هو المعتمد لأنه هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في النزهة وفي النكت. ثم جاء للرواية الضعيف. قال: وأما من فرد وأما من فرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. إذن أهل الحديث في كثير من إطلاقاتهم يطلقون المنكر على مجرد التفرد الذي يخطئ في تفرده، إما أن يكون ضعيفا أو مستور الحال أو مضاعف في بعض مشايخه دون بعض، ولو كان موثقا لكنه مضاعف في بعض مشايخ، وانفرد بشيء لاح للناقد أنه أخطأ فيه يسميه منكرا، يسميه منكرا. جاء المخالفة، قال وإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين. إذا خولف أيضا نسميه المنكر، قال وهو المعتمد على رأي الأكثرين. فبان بهذا فصل المنكر من الشر، وأن كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة. إذا في النكت جعل الشاذ قد يكون بالمخالفة وقد يكون بدون مخالفة، المنكر قد يكون بالمخالفة وقد يكون بدون مخالفة. إذا كلامه في النكت عموما هو موافق لكلام ابن الصلاح في تفصيله الذي فصله، لكن جعل المعتمد هو ما قرره في النزهة. جعل المعتمد في تعريف الشاذ وتعريف المنكر هو ما قرره في النزهة في هذا الموضع. وسيأتينا أنه إذا لما ذكر وجوه الضعف في الراوي وجعل رواية الشديد الضعف ولم يخالف من باب المنكر، لكن قال على رأي كأنه يذهب لغير هذا الرأي، لغير هذا الرأي، لذلك قال والثالث من وجوه الطعن في الراوي، وهذا سيأتينا في الشرح والتعديل، المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. قال وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، يعني ولو لم يكن هناك مخالفة. إذن الحاصل أن ابن حجر قيد المنكر بضعف الراوي ومخالفته، وأما ابن الصلاح وقبله النقاد أيضا يطلقون المنكر على ضعف الراوي ولو لم يخالف أو لم يخالف أو يخالف، وكذلك يطلقون على الخطأ المنكر، وأحيانا حتى ولو كان الراوي ثقة لكن يظهر للناقد أنه أخطأ في هذه الرواية يطلق عليها المنكر. فوصف المنكر موجود بكثرة في كلام النقاد بخلاف الشاذ الذي ليس يعني وصفهم بأحاديث بالشذوذ أو أن هذه الرواية شاذة فهذا قليل ونادر، أما المنكر فهو موجود، لكن اصطلاحه في ذلك ليس شرطا أن يكون بقيد المخالفة، قد يكون بقيد المخالفة وقد لا يكون بقيد المخالفة، وهذا الكلام حتى لا نفسر كلامهم على حسب ما قرره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نعم من جاء بعد الحافظ ابن حجر وذكر المنكر فغالبا لا يريدون بالمنكر إلا مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا، لكن أبو زرعة وأبو حاتم أو غيرهم إذا وصفوا المنكر قد نجد قيد المخالفة وقد لا نجد قيد المخالفة. وهذا الذي أشار إليه السخاوي من أن الحافظ ابن حجر قيد ذلك بالمخالفة، حيث قال وكذا فرق في شرح النخبة بينهما أي الشاذ والمنكر، لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة، اقتصر فقط على المخالفة، وإن كان في كلام النقاد لا يوجد هذا القيد. نعم قد يوجد وقد لا يوجد، لذلك ينبغي يعني على طالب العلم طالب الحديث أن يستقصي استعمالات النقاد لكلمة المنكر أو لوصف الحديث بالمنكر، هل يريدون يعني بإطلاقها سواء وجدت المخالفة أو لم توجد المخالفة، سواء كان الراوي ثقة أم لم يكن ثقة، ما مرادهم بالمنكر، هل هو مجرد التفرد أو التفرد مع الخطأ والوهم. بعض الأئمة عليهم رحمة الله بيّنوا مرادهم من وصفهم للحديث بالمنكر وما هي علامات المنكر، كالإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة صحيحه لما قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته. ولم أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. الإمام مسلم يتكلم عن عموم أحاديث هذا الراوي، ننظر في عموم أحاديثه، إذا وجدنا أن أحاديثه في الغالب لا تكاد توافق أحاديث الثقات، دائما مخالفة، فهذا نصفه بالمنكر، وهو ما أراد شديد ضعف الراوي، شدة ضعف الراوي، لأنه كثيرا مخالفة للرواة. ونستنتج أو نستنبط من كثرة مخالفته للرواة بأنه ليس بحافظ، بل هو منكر في الحديث. والإمام أحمد أيضا له تعبير كثير للأحاديث بالمنكر، ويريد منها خطأ الراوي ووهم الراوي ولو كان ثقة. فهذا مراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذا وصلنا إلى أنه في النزهة اعتمد فقط أن قيد المخالفة سواء في الشاذ أو في المنكر، أما في النكت ففصل أكثر، وإن كان أظهر بأن أو يعني بين بأن المعتمد هو قيد المخالفة. هذا يعني ما يمكن الكلام عليه في هذا الفصل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.